بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. اللهم ارزقنا الخاتمة الحسنة يا رب العالمين. نحن مع الدرس 13 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال في الأصل الثاني الذي هو القسم الثاني من الرسالة التدمرية. وقد أشرنا في آخر الدرس السابق إلى أن شيخ الإسلام بعد أن بين الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص تكلم عن أن رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث الله جميع الرسل، وذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كما في صفحة 175 أنواع الشرك: الشرك بالملائكة، والشرك بالأنبياء، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان. وأيضا قال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم ذكر أيضا بعد ذلك قصة عيسى وسؤال الله له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وأيضا قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة جدا وكبيرة وقع فيها الخلط، ألا وهو مصطلح الشرك. ما هو؟ هل الشرك هو الشرك في الربوبية فقط، وهو الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالنهي عنه؟ هل الرسل جاءوا ليقولوا لقومهم آمنوا بأن خالق السماوات هو الله عز وجل؟ وهل كان المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كانوا مقرين بهذا التوحيد أو بهذا النوع من التوحيد وهو الربوبية وأن الله خالقهم ورازقهم، أم أن الرسل جاءوا بتوحيد الإلهية وتوحيد العبادة؟ وللأسف أن هذه المسألة الظاهرة البينة هي التي وقع فيها الخلط من أذكياء المتكلمين ومن كبار المتكلمين، وصاروا يظنون أن الرسل إنما جاءوا ودعوا إلى توحيد الربوبية، ثم إن هؤلاء غفلوا عن توحيد الألوهية أو لم يذكروه، بل أخطر من ذلك أنهم فسروا النصوص الواردة والدالة على توحيد الألوهية فسروها بالربوبية. فشيخ الإسلام هنا في صفحة 176 بدأ ببيان هذه المسألة العظيمة التي خلط فيها المتكلمون، فقال: ومعلوما أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شارك الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساميا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون بأن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا هو الشاهد، تملكه وما ملك. إذن فيه شريك وهو الأصنام لكن أنت تملكه. فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، وقرر بعد ذلك شيخ الإسلام هذه المسألة، وقال الذين كتبوا في المقالات والملل والنحل والآراء والديانات لم ينقلوا في التاريخ عن أحد إثبات شريك مشارك لله في خلق السماوات والأرض مساوي له في الأسماء والصفات، ما فيه. يعني غاية ما من ذكر شريكين ونص على ذلك الثانوية، الذين يقولون كما قال شيخ الإسلام في صفحة 178 بالأصلين النور والظلمة، لكن أيضا يقولون النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكن لم يجعلوهما متساويين، بل الظلمة لهم فيها قولان، أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له أي للنور، والثاني أنها قديمة لكن لا تفعل إلا الشر. فحتى الثانوية القائلين بإلهين النور والظلمة لم يجعلوهما متساويين، بل الظلمة عندهم إما مخلوقة أو ناقصة. ثم ذكر أن المشركين ذكر الله عنه في كتابه أنهم أقروا بأن الله خالق السماوات والأرض، وذكر أدلة ذلك، وهذا مهم يا أيها الإخوة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني أنتم هل يعني تعتقدون أن هذه الأصنام خلقها أو السماوات خلقتها خلقها غير الله؟ لا أحد يقول بذلك، بل حقيقة كشف الضر عندكم إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا الآيات الأخرى مثل قوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا جواب المشركين عباد الأصنام، هم يقولون لله لله لله، ليس للأصنام شيء. ولهذا في هذه الآيات في سورة المؤمنون قال بعد ذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، لو كان فيه أكثر من خالق ولعلى بعضهم على بعض لو كان شريكا لله في الربوبية سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذه نزلت في المشركين، يعني أن هؤلاء يشركون بالله لكن يوحدونه في الربوبية أو يخلصون له عند الشدائد. وهذه تراها قضية وإن قررها الأئمة كثيرا مثل ابن تيمية ابن القيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم الأئمة أئمة الدعوة، هؤلاء قرروا هذه القضية لكن لا يزال الخلط فيها قائما إلى يومنا، ولا يزال البعض يظن أن التوحيد هو قضية الإقرار بالربوبية وأن المشكلة مع الملاحدة مع الشيوعيين. نعم الملاحدة والشيوعيين نرد عليهم ونقرر لهم توحيد الربوبية، لكن ترى المسألة في بني آدم ليس الإشكال فيها في قضية الربوبية، الكل مقرون بالربوبية، الإشكال في مفهوم التوحيد الخاص الذي جاءت به الرسل وهو توحيد الألوهية. ولا يعني هذا أن الرسل أو أن الدعاة إلى الله لا يقررون توحيد الربوبية أو يقولون لا أهمية له، لا، هذا التوحيد أصل، والشرك بالله والشرك به شرك أكبر مخرج من الملة، لكن يقولون هذا لم يقع في بني آدم، ليس فيه إشكال. حتى النصارى أو اليهود أو الوثنيون أو غيرهم كلهم مقرون بالربوبية، لكن المشكلة الكبرى هي مسألة توحيد الألوهية وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن ثم شيخ الإسلام في صفحة 179 ذكر مسألة مهمة جدا، وهي الغلط في مسمى التوحيد عند المتكلمين. كتب المعتزلة، كتب الأشعرية، هؤلاء إذا تكلموا عن التوحيد لم يتكلموا عن توحيد الألوهية، وإنما يتكلمون عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات بطريقتهم الخاصة، لا يذكرون توحيد الربوبية مفردين له بأنه توحيد دعت إليه الرسل وأن الشرك فيه شرك أكبر، لا يذكرونه أبدا، وإنما يتحدثون عن شيء من الشرك أو نحوه عرضا فقط. هؤلاء المتكلمون قسموا التوحيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 179 إلى ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن خالق العالم واحد. ومن ثم يحتجون له بدليل التمانع، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وقد يجعلون الإلهية هي القدرة على الاختراع. هنا فيه ملحوظتان، إحداهما أن هؤلاء المتكلمين قسموا التوحيد إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. من أين لكم هذا التقسيم؟ العجيب أن أتباعهم إلى يومنا هذا يقولون يا مبتدعة كيف تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويقولون هذا من ابتداع ابن تيمية، ما في لا في القرآن ولا جاءت به الرسل تقسيم التوحيد إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، هذا ابتدعه ابن تيمية واتبعته الوهابية عليه. طيب في كتبكم الكلامية أنفسها مشايخكم من المتكلمين ها هم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ليش ما تبدعون مشايخكم وكتبكم الكلامية ومذكور فيها هذا النوع من التوحيد أو هذه الأقسام من التوحيد؟ أما شيوخكم المتصوفة فأيضا قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام كما أشرنا في درس مضى، فيكون توحيد الخاصة، توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. الأمر الثاني هو أنهم أي هؤلاء المتكلمون يركزون على النوع الثالث وهو توحيد الأفعال، ويفسرونه بتوحيد الربوبية وأن خالق العالم واحد، وأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. فأغفلوا هذه المشكلة، أغفلوا توحيد الألوهية، يعني هذه الأنواع الثلاثة ليس فيها توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إخلاص العبادة والاستعانة لله وحده لا شريك له. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى ما في هذه الأنواع من حق وباطل. أنواع الثلاثة هذه نقدها شيخ الإسلام وبين ما في كل واحد منها من حق وباطل، لكن هو الآن ينقض المسألة الكبرى، وهي أنه أشهر الأنواع عندهم النوع الثالث، وهو يسمونه توحيد الله في أفعاله لا شريك له، وفسروه بتوحيد الربوبية. فقال رادا عليهم صفحة 180 ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا التوحيد، ما خالفوا، إذا بماذا بعث الرسول؟ بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون. نعم كانوا يذكرون القدر في حتى أشعارهم، وهذا إشارة إلى أن شيخ الإسلام يربط القدر بإيش؟ بتوحيد الربوبية كما قلنا لكم فيه بالأمس. و181 يقول تبين أن ليس في العالم ما ينازع في أصل هذا الشرك، ما فيه، لكن غاية ما قد يقع أو ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية الذين يقولون العبد يخلق فعله فقط. هذا يعني نوع من الشرك في شيء من الربوبية وهي مسألة أفعال العباد. لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم. هذا بالنسبة للقدرية. كذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض، مثل يقول لك العقل الفعال والنفوس والأفلاك مبدعة، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، ولا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. بل لا يوجد إلا من هو معطل للصانع مثل فرعون، هذا ما أنكر الصانع، فهو جاحد معطل للصانع في الكلية، يعني لا يوجد إله كالقول الذي أظهره في العون. لكن الكلام ليس مع الملحد الذي ينكر وجود الله، كما قال شيخ الإسلام هنا، الكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه من هم؟ المتكلمون، لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون الذين بعث بهم رسول الله، بل حتى أهل الفلسفة والطبع والنجوم، بل يقرون به، أي هذا النوع من التوحيد، مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضطرار من دين الإسلام، ويحتجون له بدليل التمانع كما سبق قبل قليل. وهذا دليل التمانع دليل عقلي صحيح، يعني لو فرض دليل التمانع على الربوبية، لو فرض أنه للعالم أكثر من خالق، افترض، فإذا أراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر إعدامه أو عدم إيجاده، فيش اللي يحصل؟ أي مشايخ ذكروا ثلاثة احتمالات، يعني لو فرض أنه في خالق وخالق، هذا يبين لك استحالة أنه وجود أكثر من خالق، هذا في بيان توحيد الربوبية. فلو وجد أكثر من خالق، لقيل إذا أراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر عدم إيجاده، فإما أن يحصل مرادهما، صح ولا لا؟ هذا احتمال، مرادهما جميعا، وإما ألا يحصل مرادهما، لأن كل واحد منهم ينازع الآخر، وإما أن يحصل مراد أحدهما. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ الأول ايش رأيكم فيه؟ الأول باطل، لأنه مقتضى أن يكون الشيء موجودا معدوما في لحظة واحدة، وهذا مستحيل. الثاني باطل لأمرين، أحدهما لاستحالته، لأنه سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، والثاني لعجزهما، العاجز لا يكون إلها إذا قيل لا يقع مرادهما، كل واحد منهما لم يقع مراده فهو لا يصح أن يكون خالقا وربا. بقي إيش؟ ها؟ أن يقع مراد أحدهما، فالذي وقع مراده هو الرب والثاني مربوب. فتبين أنه عقلا إيش؟ توحيد الربوبية ودليل التمانع عليه دليل صحيح. هذا كلام صحيح ولا لا؟ ها؟ بعضهم أورد احتمالا رابعا فقال الاحتمال الرابع أن يتفقا، يتفق إما على إيجاده أو على عدم إيجاده. إيش رأيكم بهذا الاحتمال؟ يبطل دليل التمانع ولا ما يبطله؟ وهذا أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، لكن أكثر من يريد دليل التمانع لا يريد هذا الاحتمال. هل يمكن أن يتفق يصير ربان خالقان متساويان ويتفق؟ هل يصح هذا؟ قال لك لا، لا يصح. لماذا؟ لأن مقتضاه عجزهما، لأنه لا فعل لأحدهما إلا بإذن الآخر، وهذا هو العاجز. فحتى هذا الاحتمال لو قدر فهو أيضا احتمال فاسد، فلم يبقى إيش إلا أن يقع مراد أحدهما، فالذي يقع مراده هو الذي يستحق الألوهية. إذن أكبر غلط وقع فيه المتكلمون في كتبهم هو تفسيرهم لتوحيد الربوبية، هذا التفسير الذي ألغوا بسببه توحيد الألوهية، وتفسيرهم للنصوص الواردة في الألوهية بأن المقصود بها الإيمان بالربوبية. هذا خطأ كبير أوقع هؤلاء المتكلمين في الغفلة عن توحيد الألوهية والغفلة عن الشرك في الألوهية، ومن ثم فلم يتكلموا عن الأضرحة ولا عبادتها ولا عبادة النجوم، تكلموا عن القول بأن النجوم مدبرة اللي هو الإخلال في الربوبية، لكن لم يتكلموا عن عبادة الكواكب ولا عن عبادة الأضرحة ولا عن عبادة الأشخاص، أغفلوا هذا التوحيد. وللأسف الشديد هذا الإغفال الذي كان معلوما من الدين، من دين الإسلام بالضرورة وجاءت به الرسل، ومع ذلك يكاد يطبق هؤلاء على إغفاله لما يتكلم عن التوحيد. وتجد كتبهم الكلامية من الأشاعرة المختصر منها والموسع لا يذكر توحيد اسمه توحيد الإلهية، لا يذكرونه، وإنما يتكلم عن إثبات وجود الله ودلائله، إثبات وحدانية الخالق ودلائله، إبطال قول الثنوية، إبطال قول المجوس، إبطال قول النصارى، إبطال قول المتفلسفة، هذا الذي يذكرونه في كتبه. كيف غفلوا عن توحيد الألوهية وعن تكريره وهو العبودية لله سبحانه وتعالى؟ هذه هي إحدى القضايا الكبار الأساسية التي تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل، ومن أجله أفرد هذا الأصل وهو توحيد الله عز وجل في شرعه وقدره، لأنه أراد أن يبين مدلول حقيقة توحيد العبادة، توحيد الله في الشرع، وأن يرد على المتكلمين في ذلك. طيب ننتقل في صفحة 182 بدأ يبين في نوع التوحيد ما فيهما من حق وباطل، فقال وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، قال أيضا حتى هذا النوع خلطوا فيه، ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه فيه في بعض الأمور. يقول أيضا ما وجد حتى طائفة أو تقول إن أحد يشبه الله من جميع الوجوه، لا يوجد هذا، وإنما يشبهه في بعض الوجوه، هذا الذي يقع. لكن أحد يقول إن فيه من المخلوقين من يشبه الله في جميع الوجوه، ولهذا وش قال بعد ذلك وقد علم بالعقل امتناع يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. إذا لا يوجد في بني آدم من يشبه من جميع الوجوه، فتبين أن قوله لا شبيه له يعني معنى فيه إجمال، معنى فيه إجمال، لكن لا يوجد في بني آدم من يشبه من جميع الوجوه، فيه من يشبه من بعض الوجوه. أما أن يأتي أحد ويقول إنه لله شبيه فيما يجب ويجوز ويمتنع، يشارك الله في الأزلية ويشارك الله في الوجوب ويشارك الله في الأبدية، هذا لا يوجد. ولهذا قال وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد من بينهم من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك في الأصل الأول، لا بد من قدر مشترك وقدر مميز. لكن مع ذلك، مع أن الله موجود والعرش موجود، الله موجود والإنسان موجود، الله موجود وبقية المخلوقات موجودة، لأنه لكن مع ذلك لا يقتضي هذا القول بالتشابه من جميع الوجوه أبدا، هذا موجود وهذا موجود، لكن هذا له وجود يخصه وذاك له وجود يخصه، القيام بالنفس، الله قائم بنفسه، العرش قائم بنفسه، لكن هذا له وجود وله قيام بالنفس، وهذا له وجود وله قيام بالنفس، وهكذا. ثم استدرج شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك إشارة إلى ما سبق، قال ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نص الصفات في مسمى التوحيد، أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار عندهم من قال لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد. هذا مصطلح المعتزلة في مسألة التشبيه. إذن قولهم إن الله واحد في صفاته لا شبيه له ما في ضابط له دقيق. وتفاوت الناس، فأولا لم يقل أحد بأن هناك من يشبه الله من جميع الوجوه، ثانيا بدأ يذكر الطوائف. المعتزلة عندهم من أثبت لله الصفات أو أنه يرى أو أن القرآن مخلوق أو أن القرآن غير مخلوق فهو مشبه، هذا مصطلحهم. زاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فأسنفوا أسماءه الحسنى، قالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد، هذا مصطلح التشبيه عندهم. زاد غلاة الغلاة كما سبق قالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات لأن في كل منهما تشبيها له، وقد سبق بيان ذلك. وهؤلاء كلهم لأنه في كل منهما أي النفي قالوا فيه تشبيه والإثبات فيه تشبيه، فنفوا النفي والإثبات وسلبوا النقيضين. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء، قصد القرامطة. ثم أكمل ذلك صفحة 184 فقال ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعال ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا التوحيد ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم بالموحدين أهل التوحيد المعتزلة. وهنا ذكره للذات رجوعا إلى إيش؟ القسم الأول الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات. إذن هذا النوع الثاني وهو واحد في صفاته لا شبيه له. قال بعد ذلك وكذلك النوع الثالث وهو قولهم واحد هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له. قال هذا أيضا لفظ مجمل يحتمل حق ويحتمل باطل، كما أن قوله واحد في صفاته لفظ أيضا مجمل فيه حق وفيه باطل، فيه حق نحن ننفيه وأن مماثلة شيء أحد لله في صفاته باطل، المشابهة باطلة، لكن فيه إجمال والطوائف متفاوتة فيه. كذلك أيضا هذا النوع يحتمل حق، فيه معنى حق وفيه معنى باطل، لكن لو فتشت عنه وجدت أنهم قصدوا فيه المعاني الباطلة. شوف ماذا يقول شيخ الإسلام، لفظ مجمل ما هو الحق؟ فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، هذا حق. فإذا فسر واحد في ذاته لا قسيم له أنه فرد صمد هذا حق، لكنهم كما في صفحة 185 يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. واحد في ذاته لا قسيم له يكون إذن يمتنع تجسيمه وتحيزه، فنفوا استواءه على العرش ونفوا علوه على خلقه ونفوا إثبات لله الوجه واليدين ونحو ذلك، وقالوا هذا يستلزم التجزئة والأبعاض ونحو ذلك. ولا شك أن هذا الفهم الذي أدخلوه باطل، لأن إثبات استواء الله وعلوه وإثبات الوجه واليدين والعين كما يليق بجلال الله وعظمته هو توحيد وليس مناقضا لهذا الأصل، لكن هكذا خلط هؤلاء. قال في صفحة 185 فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. شوف العبارة مهمة، ولو كان جميعه حقا، ما المقصود بجميعه؟ قولهم هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. يعني الثلاثة لو فرض أنها أثبتت وكانت حقا ليس فيها إجمال ولا اشتباه. لو أنه قولهم هذا فسر بالتفسير الصحيح 100%، فماذا فيه من العيب؟ إغفال توحيد الألوهية. يعني الثلاثة لو أثبتت كما يليق بجلال الله وعظمته وكما أثبتها السلف لكان توحيدهم ناقصا. ليه؟ لأنهم أغفلوا إيش؟ توحيد الألوهية. ولهذا قال ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله كما قرره المتكلمون، يعني أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، لو أقروا بهذا وقالوا نقر يا محمد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له على المعنى الصحيح، واحد في صفاته لا شبيه له على المعنى الصحيح، واحد في أفعاله وخلقه لا شريك له على المعنى الصحيح، لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. وهذا يا أيها الإخوة هو الكلام المتين المهم الذي ينبغي لطلاب العلم أن يركزوا عليه، بيان أن الرسل جاءوا بتوحيد العبادة، أما الإقرار بالربوبية فهو فطري لا يخالف فيه المشركون. وأن المشكلة في هذه الأمة اليوم إنما هو في نقض هذا التوحيد بجملة من النواقض. ولهذا وش قال هنا ردا على المتكلمين؟ وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. هذا غير صحيح، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مع هذا مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله، هذا صفحة 186، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. إله بمعنى مألوه وليس بمعنى آله، يعني بمعنى معبود وليس بمعنى آله اسم فاعل، يعني الله يأله عباده فيخلقهم ويرزقهم ويربيهم وينعم عليهم، هذا توحيد الربوبية. إله بمعنى آله هو توحيد الربوبية. أما إله بمعنى مألوه معبود محبوب يستعان به ويدعى ويسأل ويتقرب إليه بأنواع القربات من الذبح والنذر والطواف والعبادة والصلاة والدعاء والخضوع والسجود والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك، فهذا المعنى هو بمعنى مألوه معبود، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام في صفحة 186، وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة يعني الأشعرية إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق. يعني هنا يعني في هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حقيقة، يعني هو تكلم عن ثلاث قضايا هي أساسية. القضية الأولى ربط القدر بالشرع وأنه لا تنازع، وستأتي الإشارة أيضا إليه فيما بعد. القضية الثانية نقض مفهوم المتكلمين لمعنى التوحيد. الآن سيذكر القضية الثالثة وهي نقض مفهوم المتصوفة لمعنى التوحيد، فيقول طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، شهود الربوبية، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. هذا هو الخلط، الفناء في الربوبية، شهود الربوبية. والعجيب أن المتصوفة جمعوا بين شهود الربوبية وشهود القدر، شهود الربوبية وشهود القدر، فغلوا في باب الربوبية أي توحيد الربوبية وجعلوه هو التوحيد، وجعلوا شهوده هو غاية التحقيق والعرفان، بحيث يقولون إن الإنسان كما شرح هنا شيخ الإسلام يترقى بالريالات. والطريق الصوفي له طريقتان، كيف تصل إلى الفناء في الربوبية، هنا ما عبر، سيأتي بعد قليل الفناء اللي قال عنه شيخ الإسلام، بحيث يغيب بشهوده عن شهوده، أي بشهود الله عن شهود نفسه، وبمعروفه أي الله عن معرفة ما سواه، وبوجود الله عن وجود ما سواه، يغيب عن ذلك، فلا يشهد إلا الله وربوبيته. وهذا غاية العرفان، بحيث يبقى من لم يزل وهو الله، ويفنى من لم يكن وهو هذه المخلوقات الممكنة. فعندهم أن العارف يترقى بالرياضات حتى يصل إلى الكشف والفنى، فيفنى في الربوبية عما سواه، فلا يشهد نفسه ولا ما حوله ولا سماء ولا أرض ولا شيء، يغيب عن هذا كله ولا يشهد إلا الله. يقولون هذا هو غاية العرفان. ما الطريق إلى ذلك عند المتصوفة؟ الطريق إلى ذلك الرياضات. وعندهم الرياضات اسمان، رياضات جسمية ورياضة فلسفية. عندهم الوصول الفلسفي، الوصول الصوفي، إما الرياضة الجسمية أو الرياضة العقلية الفلسفية. قال هذين طريقين كلاهما يوصلان. أما الأولى وهي الرياضة الجسمية، فهذه إنما تكون بترويض الجسم، السهر والجوع والذكر لله والخلوة وتكرار الذكر، وتنتهي بهم إلى حتى تكرار هو بدل ما يقول لا إله إلا الله ينتقل بعدها إلى الله الله ثم هو، ويغلون في ذلك إلى حد أن تصدر كلمة هو من الخيشوم، ما أستطيع أن أشبهها، لكن تصدر من الخيشوم هو، يعني حتى هو هذه، حتى هو هذه يختصرونها شوي، تصير شخرة فقط من الخيشوم، ويجلس على ذلك الساعات الطوال حتى يقولون يسقط مغمى عليه، فيكون هذا بدأت الجذبة له. وهذا ذكر ناقص، هو ذكر ناقص وتنقيص لرب العالمين. ولا بأس نذكر لكم هنا بهذه المناسبة قصة وقعت للشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى، الذي شرح نونية ابن القيم وشرحه مطبوع وله عدة رسائل. هذا كان في مكة أيام حكم الأشراف، وكان يدعو إلى مذهب السلف في مكة، وكان مجاهرا بذلك، فآذاه أهل التصوف لأنه كان ينكر عليهم، وشكوه إلى الشريف عون، شريف مكة وحاكم مكة. ذهب إليه بعض هؤلاء الصوفية أصحاب الرقص والذكر بهوه، وكان ينكر عليهم إنكارا شديدا. ذهبوا إلى الشريف عون وشكوا إليه، قالوا فيه واحد ينكر الأولياء وينكر على الأولياء ويطعن في ديننا إلى آخره. قال من هو؟ قال فلان. فاستدعى الشيخ أحمد بن عيسى، ولما وقف بين يديه سأله وقال ما الذي كنت تقول؟ ماذا تقول في هؤلاء؟ أنت تطعن فيهم؟ فقال الشيخ أحمد بن عيسى رحمة الله عليه، قال للشريف عون أريد أن أسألك، ما رأيك لو أن أهل مكة، شعبك أهل مكة، ما رأيك لو أنهم بدأوا ينادونك بدل أيها الشريف عون بأن يقولوا لك عو عو عو عو عو، هل تقبل بهذا؟ ما يقولون يا عون، وطبعا هذه حتى هذه الكلمة لا تصلح لوحدها يا عون، ولا يقولون أيها الأمير أيها الشريف أيها السيد الشريف عون أو أيها الأمير عون أو نحو ذلك، ما يقولونك، وإنما سينادونك فقط بإيش؟ بعو عو عو. هل تقبل هذا في ملكك وفي سيادتك وشرافتك على مكة؟ قال أعوذ بالله ما أقبل هذا. قال ما رأيك في قوم ينادون رب العالمين فلا يقولون لا إله إلا الله، وإنما يقولون هو هو هو هو، سبحان الله العظيم. فأكرم الشيخ، اقتنع بكلامه وأكرم الشيخ وتراجع عما كان يظن أن الشيخ مخالف له. وهذا من حكمته أي الشيخ أحمد بن عيسى رحمة الله عليه. فالصوفية كما تلاحظون عندهم إيش؟ الطريقتان، الأولى طريقة الرياضات، وطريقة الرياضات هذه لا بأس استطرد شوي. القسم الأول اللي هو الرياضات البدنية هذه مدرستين، مدرسة بالآلات ومدرسة بدون الآلات. إيش هي الآلات؟ إيش هي الآلات؟ الموسيقى والطبول، في مدرسة صوفية بالآلات أيضا تنضبط لما هو رقص وشيل وحط ومع الطبول ومع الموسيقى حتى في مساجد المسلمين، هذه قمته. وفي طائفة أخرى لا ترفض الآلات، تقول لا رقص بدون آلات. القسم الثاني من الطريق الصوفي هو الطريق المعرفي الفلسفي، وكل ذلك ينتهي بهم إلى ما يسمونه بالوصول الصوفي. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء، لاحظ معي، ينتهي بهم إلى الغلو في توحيد الربوبية، غاية ما عندهم أن يشهد الربوبية ويغيب عما سواه وأن الله هو الخالق. هل هذا هو غاية التوحيد؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المشركون الذين بعث فيهم رسول الله لو قالوا بهذا لم يعد الواحد منهم مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فضلا عن أن يقال هذا إنه من أولياء الله ومن سادات العارفين كما تقول المتصوفة. أي يكون من أولياء الله ومن سادات العارفين وهو يبطل توحيد الألوهية بل يدعو إلى الشرك وإلى نقضه، ثم يجعلون هذا التوحيد الذي يجعلونه موصلا إلى غاية الغايات هو الغلو في توحيد الربوبية وشهود هذا التوحيد فقط؟ فلو شهده على الوجه الصحيح لم يكن مسلما من المسلمين. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ الآن قبل أن ننهي الدرس الأول، الآن شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 187 سيذكر تداخل المقالات، تداخل المقالات سأشير إليها باختصار. قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبالي للمخلوقات. إذن المتصوف قسمان، قسم منهم يشهدون هذا التوحيد ويقررون الأسماء والصفات، آخرون يضمون إلى شهود التوحيد نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. يعني صوفي يغرق في توحيد الربوبية ويعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، ما سبب ذلك؟ دخول التعطيل في التصوف، يعني دخول المذهب الأشعري مع التصوف في تحالف، في تحالف وقع، وأقوى من قوى هذا التحالف شخصيتان أشعريتان، أحدهما أبو القاسم القشيري والثاني أبو حامد الغزالي، ثم بعد ذلك سرى هذا التحالف في المتكلمين، فصار الواحد يقول أنا أشعري صوفي. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هؤلاء المتصوفة منهم من يثبت الصفات مع التصوف، يعني هو مثبت للصفات ومتصوف، ومنهم من هو معطل. هذه حالة. قال وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر. انتبهوا معي، جهم يشبه أي الطائفتين من الصوفية؟ الثانية، تبعتم لها؟ الثانية الذين يضمون إلى شهود توحيد الربوبية نفي الصفات. فكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، وهؤلاء نوع من المتصوفة يشهدون الربوبية ويغلون في الجبر وينفون الصفات. وللأسف هذا أكثر الصوفية المتأخرين، يجمع بين شهود القدر والقول بالجبر والغلو فيه، وبين شهود توحيد الربوبية وأنه هو التوحيد العرفاني. الثالث تعطيل الصفات. ماشي هذا؟ نعم. قال فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. فارق المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام، ويقصد به بعض مشرك التصوف. لكن للأسف الشديد أنه بعض المتصوفة وصل به الحال إلى الطامة التي لم يقل بها حتى الجهم بن صفوان، فأبطلوا الأمر والنهي. يعني في طائفة من المتصوفة ضموا إلى البلايا الثلاث، بلية رابعة ما هي؟ سقوط التكاليف وإبطال الأمر والنهي، وإن الإنسان إذا وصل خلص لا يجب عليه صلاة ولا عبادة. وفعلا بعض هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء لا يصلون لا جمعة ولا جماعات، وتلامذتهم يعرفون ذلك، ولا يتركون المحرمات والموبقات، وتلامذتهم يعرفون ذلك، ومع ذلك الشيخ لا يسأل عما يفعل. ومن سأل شيخه وقال لما لا يفلح أبدا. قال لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. يعني الجهمية وإن أقروا جملة بالشريعة والأمر والنهي، لكن قولهم بالإرجاء وأن الإيمان هو المعرفة يضعف الالتزام بالأمر والنهي. وهذا يبين التلازم في باب المقالات. معي مشايخ ولا لا؟ شوف كيف تأثيرها عند الصوفية عند الجهمية إلى آخره. قال بعد ذلك والنجارية والضراري، أتباع من النجار وضرار بن عمرو وغيرهم، يقربون من جهل في مسائل القدر والإيمان مع قواربتهم له في باب نفي الصفات، وانقرضوا هؤلاء. بعدين ايش قال في صفحة 191؟ والكلابية والأشعرية، شوف إنصاف ابن تيمية، خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية كما سبق، وأئمتهم المتقدمون يثبتون الصفات الخبرية في الجملة مثل الوجه واليدين والعينين كما فصلت أقوالهم في هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. يعني في القدر عندهم ميل إلى الجبر، وفي الأسماء والأحكام عندهم ميل إلى إيش؟ الإرجاء. يعني جهم كما تلاحظون عنده تعطيل تام للصفات، لكن الكلابية والأشعرية خير منه في باب إيش؟ الأسماء والصفات، لأن المتقدمين يثبتون حتى الصفات الخبرية ويثبتون استواء الله وعلو الله، المتأخرون يثبتون الصفات العقلية السبع وما ينفون ما عداها. هذا في باب الصفات، هم خير من جهم. لكن في باب الإيمان لا يقرمون من قول جهم، بل نسب إلى بعض أئمة الأشعرية أن الإيمان هو المعرفة، وغالبهم يقولون هو التصديق، والفرق بين المعرفة والتصديق ليس كبيرا، لذلك قاربوا جهما. وأيضا في باب القدر قالوا بالكسب، والكسب كما قلنا في شرح الطحاوية لا حقيقة له، فآل أمرهم إلى الميل إلى الجبر، حتى إن بعض العلماء يقول الجهمية جبرية غلاة والأشعرية جبرية متوسطة. لاحظت كيف المقارنة بين المقالات؟ قال والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه لأنه متقدم، فالأشعري سار على طريقة ابن كلاب. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي الصوفي الحارث المحاسبي الصوفي كان كلابيا، وفي جملة من كتبه مطبوعة، ومنها الرعاية لحقوق الله عز وجل والوصايا والعقل وفهم القرآن. فالحارث المحاسبي من متقدمي الكلابية. قال: وأبي العباس القلانسي أيضا مثله ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، لأنهم متقدمون. فابن كلاب المحاسبي القلانسي المتقدمون خير من الأشعرية في هذا وهذا، في باب الإيمان وفي باب القدر وأيضا في باب الصفات. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. لاحظ معي كيف تكلم عن الكلابي هنا وقومهم. بعد والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر، أتباع محمد بن كرام، أتباع أبي عبد الله محمد ابن كرام، قوله قول منكر في الإيمان لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدل بصيق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الإسم دون الحكم. قالوا هو في الدنيا مؤمن المنافق. ليه؟ قالوا عندنا الإيمان هو قول اللسان، وهذا قول منكر لم يوافقهم عليه أحد أن الإيمان قول اللسان. جمهور المرجئة من غير الكرامية عندهم تصديق القلب أساسي، ولذلك لا يخالفون في أن المنافق مشرك وكافر، لكن الكرامي قالوا لا هو مؤمن. ثم إن الكرامية والمقصود به أكثرهم، وإلا فليظهر أن الكرامية لهم قولان بالنسبة للآخرة، منهم من قال يدخل الجنة، وأكثرهم قالوا يخلد في النار. وهذا معنى قول شيخ الإسلام هنا خالفوا أهل السنة في الاسم ووافقوهم في الحكم، يعني المنافق خالفوا أهل السنة في الاسم فقالت الكرامية هو مسلم، وقال العلماء لا، حتى لو أظهر الإسلام هو في الباطن والحقيقة كافر، وفي الآخرة مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار عند أهل السنة. وأكثر الكرامية أيضا يوافقون أهل السنة على ذلك. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه في أكثر طوائف الكلام التي في أقوالهم، يعني الكرامية يعني عندهم تخليط، انتهى مذهب الكرامية. وأما المعتزلة كيف يقوم شيخ الإسلام في هذا الباب؟ قال: فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم في الصفات، لكنهم ينفون القدر، فهم على الضد من قول جهم. فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه، ليش؟ لأن اثنين من أصولهم الخمسة متعلقة بالوعد والوعيد ومرتكب الكبيرة، اللي هي المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، غلوا فيه حتى وافقوا الخوارج على خلود صاحب الكبيرة في النار، وغلوا فيه. فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، أي في باب القدر، لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. وابن عباس قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يقول فالمعتزل عندهم نوع من الشرك، لأنهم يقولون الله خالق، ثم يقولون والعباد خالقون لأفعاله، ماشي هذا ولا لا؟ لكنهم يثبتون القدر ويغلون فيه، يعني ينفون القدر ويغلون في نفيه. هنا يشك شيخ الإسلام: والإقرار بالأمر والنهي والوعيد والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني إيش المعتزلة ماذا يصنعون؟ ها، خير من الجبري. ليش؟ لأنهم ها مع إنكارهم للقدر إلا أنهم يعظمون الوعد والوعيد. لكن أولئك للأسف لا، لما يقولون بالإرجاء وبالجبر فإنه يضعف عندهم الوعد والوعيد، فعند المفاضلة العامة تجد أحسن، لكن لا يعني هذا أنهم غير مبتدعة، وإنما هو مفاضلة بين طائفة وطائفة. من ينفي القدر ويعظم الوعد الوعد أحسن في عبادته وطاعته. من ذلك المرجئ الجبري الذي يلغي الأمر والنهي والوعد والوعيد. فالمعتزلة خير من الجهمية، المعتزلة خير من كثير من الصوفية الذين يقولون بالجبر ويصل بهم الأمر إلى القول بسقوط التكاليف. ولهذا قال ماذا قال شيخ، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. يعني هنا شيخ الإسلام، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. هذا إشارة، ما الذي نشأ من البدع؟ قال لك نشأ قول الخوارج، قول المعتزلة، نفي القدر، تخليد صاحب الكبيرة في النار، شيء من يعني هذا الذي نشأ أولا. طيب لكن هل نشأ أولا من يلغي الأمر والنهي؟ قال لك لا، ما وجد، وإنما نشأ بعد ذلك من يقول بسقوط التكاليف ونحو ذلك. ومن ثم فمسألة تحكيم الشريعة ووجوب الأمر والنهي التي تسمى أحيانا الحاكمية هي قضية نشأت متأخرة، ومن الناحية التاريخية أول من وقع فيها هم بعض أهل البدع الذين أسقطوا التكاليف، ثم القرامطة والباطنية الذين أولوا الأمر والنهي والصلاة والصيام وغيرها، ثم وصل إلى وقتنا هذا الذي نشأت فيه المذاهب العلمانية التي تقول لا علاقة للدين بالحياة، أو لا علاقة للدين بالدولة، أو لا يلزم الحاكم تحكيم الشريعة. وليس هذا تأويل ذلك أو مقام شرح ذلك. رجع شيخ الإسلام صفحة 195 مش قال فهؤلاء المتصوفون، لأن الكلام لا يزال في الصوفية، وإنما استطرد في بيان المذاهب الكلامية وعلاقتها بهذه الانحرافات وتداخل الانحرافات وكيف أن بعضها أشد وأسوأ من بعض. قال فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي بسبب القول بسقوط التكاليف أو الوصول شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. شوف كيف التقويم، المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية ويعرضون عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، يعني من؟ المعتزلة. وهؤلاء أي المتصوفة يشبهون بالمشركين الذين قالوا احتجاجا بالقدر لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. وهذا هو التقويم الدقيق لقضايا الإسلام ومذاهب الفرق فيها. وشيخ الإسلام هنا ابن تيمية يعطينا نموذج ممتاز للتقويم الدقيق لهذه المسائل. ولهذا قال بعد ذلك منتصف صفحة 195 فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام على هذين الأصلين. وهنا شيخ الإسلام يذكر الأصلين لا نطيل فيهما. الأصل لو توحيد الألوهية، فإنه سبحانه أخبر، هذا هو لا إله إلا الله، عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، لعلنا نتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، لعلنا ما نطيل الفاصل إن شاء الله.